ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة، نسألك في هذه الساعة أن تجعل لنا وللمسلمين والحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان معنا أو بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان معنا أو بيننا مبتلا فعافه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا خالقنا ومولانا، أصلح شباب المسلمين عام، والشباب الحاضرين خاصة، والشباب الحاضرين خاصة. اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم من أقبل إليك فأقبل عليه، فأقبل عليه، فأقبل عليه، فأقبل عليه بحنانك وعطفك يا ذا الجلال والإكرام. أصلح نساء المسلمين عام، والنساء الحاضرات خاصة. اللهم اجعلهن صالحات، مصلحات، تقيات، نقيات، متسترات. اللهم اجعلهن في الجنات. اللهم من حافظت على حجابها اجعل حجابها حجابا لها عن النار. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأجسادنا دواء، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة قائدا. اللهم سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، ونجنا به من كل هلكة. اللهم اجعل القرآن لنا شافعا، والصيام لنا شافعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن رغم أنفه فخرج رمضان ولم يغفر له ذنبه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقلت وقولك الحق، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور. اللهم سدد رميهم، صوب رأيهم، تولى أمرهم. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أمن حدودنا، واجعل هذا البلد آمنا سير بلاد المسلمين. اللهم من عادانا فعاده، ومن مكر بنا فامكر به. اللهم يا الله يا الله يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا عز من لا عز له، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام وفي فلسطين، وكل أهل السنة في العراق وفي اليمن، وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم سكر رعفهم، وأمن خوفهم يا أمان الخائفين. اللهم الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم قلت وقولك الحق، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللهم افرحنا وأسعدنا بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الحاقدين والنصارى المعتدين والنصيرية والروافض والحوثين. اللهم قوتك فوق قوتهم، جبروتك فوق جبروتهم. اللهم اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم انقلهم إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، أرزقنا الحسنى وزيادة، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومولانا، نصبنا أقدامنا ورفعنا كفنا منة منك وتكرما. اللهم يا من يجود بالنوال قبل السؤال، يا من يجود بالنوال قبل السؤال، يا من تعلم حوائج السائلين وتعلم ما في صدور الصامتين، لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا وقد فرجت كل همومهم وغفرت كل ذنوبهم وسترت كل عيوبهم. اللهم دعوناك طالبين، رجوناك راغبين. اللهم إنا نحسن الظن فيك، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.